الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعمة وهذا الدين العظيم دين الإسلام، والحمد لله الذي أرسل إلينا هذا النبي الكريم وهو خير الأنبياء وخاتم رسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان أعظم الأنبياء وسيد الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ابتعثه الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المنهاج وعلى هذا الكتاب وعلى هذه الشريعة، فكانت تلك الصفوة المختارة من صحابته صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وأبرها قلوبا وأطهرها نفوسا وأذكاها عقولا، نشروا الأمانة وبلغوا الدعوة في أصقاع الأرض، وكانوا بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم دعاة خير وهدى، ومعه وزراءه مساعدون ومجاهدون في سبيل الله أيدوا دعوته ونصروا شريعته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الليلة حاجتنا إلى التربية الإسلامية. هذه الحاجة العظيمة الماسة التي افتقدها الكثيرون في هذا الزمان، فوقعوا في تخبط وحيرة واضطراب، إذ لم يعرفوا المنهج ولم يعرفوا الطريق الذي يجب عليهم أن يسلكوه. إن الوصول إلى المجتمع الإسلامي غاية كل مسلم وأمل منشود ومرتقب يسعى إليه المخلصون من أبناء هذا الدين، ولكن منهم من عرف الطريق، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فسار على نفس الهدي والمنهج، ومنهم من صار يتخبط حيران في الأرض لا يدري كيف يعمل، فيذهب يمينا وشمالا ويأخذ حلولا مستعجلة وضعية، أو يتشبه بالكفرة في استيراد بعض الحلول. هؤلاء لن يصلوا إلى الهدف مطلقا، لأنهم جانبوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن الأسباب التي من أجلها نحتاج إلى هذه التربية، لماذا يجب علينا أن نسلك سبيل التربية، ما هي فوائد التربية، ما هي ثمراتها. أولا، إن التربية الإسلامية هي الطريقة التي ربى الله بها أوائل هذه الأمة لإنزال الكتاب عليهم، وكانت آيات هذا الكتاب العزيز تنزل تترى منجمة في مواسم متفرقة ومناسبات مختلفة تربي هذه الأمة. في معركة بدر أنزل الله آيات تربي المسلمين أن النصر من عند الله، وأن الذين رموا لم يكن رميهم بأنفسهم فقط، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولما حصل بينهم فشل وتنازع ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغال بالدنيا، وهزموا في غزوة أحد ودفعوا الثمن غاليا دماء وأشلاء، و77 من المجاهدين المخلصين، نزلت الآيات في سورة آل عمران تربي الأمة على أسباب الهزيمة التي يجب عليهم أن يتقوها. وبينت لهم الآيات كيف أن الانصراف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والانشغال بالدنيا من أعظم أسباب الهزيمة، وماذا كان يجب عليهم أن يعملوا، وما هي التضحيات، وما مدى الثبات الذي كان يجب عليهم أن يسلكوا طريقه. وفي معركة الخندق لما عمل المنافقون عملهم نزلت الآيات في هتك أسفار المنافقين وتثبيت المؤمنين وكشف دور اليهود وهكذا. وبعض المؤمنين عندما انفضوا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة من أجل قافلة من التجارة قدمت، نزلت الآيات تربي أولئك القوم أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان يتلقى من الآيات ما يتربى عليه صلى الله عليه وسلم، فلما عبث في وجه ابن أم مكتوم الأعمى نزلت الآيات عليه تربية له وتذكيرا وتعليما. ولما حصل ما حصل في نفسه بشأن زيد بن حارثة وزواجه قال الله له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، حتى قالت عائشة لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتم شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. ولما تنازع بعض المسلمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات لما ارتفعت أصواتهم موبخة ومقرعة على هذا التصرف الذي لا يليق. ولما حصل من بعض المنافقين تناج نزلت آيات في فضحهم وتعليم المؤمنين أن لا يتناجوا إلا بالبر والتقوى ولا يتناجوا بالإثم والعدوان، وهكذا من الأمثلة الكثيرة والآيات العديدة الدالة على أن طريقة القرآن هي التربية، وأن أولئك الثلة والنفر من المسلمين المخلصين الأوائل إنما كانت تربيتهم بهذا القرآن. فإذا كنا مسلمين حقا ونريد أن ننهج نهج القرآن فلا بد أن نسلك مسلك التربية. ثانيا، إن هذه هي طريقة الأنبياء رضوان الله عليهم. فهذا موسى عليه السلام يختار من قومه 70 رجلا يختصهم بمزيد من العناية، وهذا عيسى عليه السلام له حواريون يعلمهم ويختصهم بمزيد من القرب والإدلاء، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم معه ناس كثيرون جدا، ولكن كان معه طائفة من المؤمنين تتلقى دائما وتتربى دائما، والتربية للجميع، فالمقل والمستكثر ومنهم مقبل ناهل من هذا المعين الذي لا ينضب، ومنهم منشغل بأمور أو بعيد في قبيلة أو بلد لا يستطيع أن يكون معه صلى الله عليه وسلم دائما، ولكن كان عليه الصلاة والسلام ينتهز كل طريقة في تربية أصحابه. إننا نعلم أن عدد الصحابة رضوان الله عليهم يقارب 124,000 صحابي كما ذكره الحافظ رحمه الله في كتابه الإصابة، من الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. ولكن كان من هذا العدد الكبير طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقى التربية أولا بأول، كانوا معه من القديم عندما كان في مكة وهاجروا معه والتف معه الأنصار، وكان منهم من خرج معه في غزواته وشهد المشاهد كلها أو بعضها واشترك في الجهود العظيمة للدفاع عن الإسلام ونشر الدعوة، وكان منهم العلماء والقادة العسكريون وأولو الحل والعقد والرأي في أول هذه الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم ينتهز المناسبات، فإذا جاءه رجل يسأله عن أحب الأعمال قال تارة لشخص الإيمان بالله، وقال تارة لآخر بر الوالدين، وقال تارة لثالث الصلاة على وقتها، وهكذا يعطي كل شخص بحسبه ويربي كل إنسان بما يحتاج إليه، وهذا يقول له أوصني فيقول لا تغضب، وهذا يطلب الوصية فيقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهكذا يتعهد كل واحد من أصحابه بما يحتاج، وينتهز المناسبات والأحداث، فيمر على جبل أسك قد تركه أهله مما أصابه من الموت والعفن، فيعلمهم به مفهوما مهما ويمثل لهم تمثيلا بليغا صلى الله عليه وسلم. ولما وزع الغنائم في غزوة حنين فنال مسلمة الفتح ما ناله من الغنائم العظيمة 100 من الإبل، وهؤلاء الأنصار لم تنشف سيوفهم بعد، لم تجف من دماء الكفار لما فتحوا مكة، ولما قاتلوا في حنين لم يأخذوا شيئا. فينتهز عليه الصلاة والسلام هذا التأثر الذي حصل من بعضهم ليجمعهم ويلقي فيهم الموعظة البليغة، يعلمهم ويذكرهم وينصحهم صلى الله عليه وسلم ويعظهم، حتى بكوا من التأثر ورجعوا معهم قائلين رضينا برسول الله حظا وقسما وهكذا كان مع أصحابه يعلم جاهلهم ويرشد من يحتاج إلى إرشاد ويثبت الذي يحتاج إلى تثبيت. يأتيه خباب وهو مستظل في ظل كعبة فيقول ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليه من أخبار السابقين وما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء الناس من الثبات والصلابة في المواقف. فكانت تربيته عليه الصلاة والسلام مثالا يحتذى لكل أحد من الناس يريد أن يسلك النهج النبوي في التربية الإسلامية. ثالثا، إن هذه التربية الإسلامية هي نهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان في سائر طبقات هذه الأمة، فقد كانوا يتعاهدون أصحابهم بمزيد من التربية والعناية لأهداف إسلامية يعلموها عين اليقين، ويعلمون أن الأمة تحتاج إلى هؤلاء الذين تربوا على هذا المنهاج السبيل. لقد كان لكل صحابي طائفة من تلامذته يختصهم بمزيد من العناية. لقد انتهى الدين والفقه والعلم في الأمة إلى 4 أشخاص: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في العراق، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المدينة، وعبد الله بن عباس في مكة. كان لكل واحد من هؤلاء 4 تلامذة يختصهم بعلم وتربية زائدة عما يعطيه لسائر الناس. ولذلك ترى من تلامذة ابن مسعود مثلا علقمة والأسود ومسروق والربيع بن خثيم وهكذا، وترى من تلامذة عبد الله بن عمر ثابت البناني وجبير بن نفير وخالد بن كيسان وغيرهم، وترى من تلامذة زيد بن ثابت قبيصة بن ذؤيب وأبان بن عثمان والقاسم بن محمد وغيرهم، وترى من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كريب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية وأبو صالح باذام والشعبي والحسن وابن سيرين والضحاك وابن أبي مليكة وغيرهم. فقد كانت هذه هي طريقتهم رضوان الله تعالى عليهم في انتقاء هؤلاء الطلبة الأفذاذ النجباء وتخصيصهم بمزيد من العلم والتفقيه والتربية. وكان التلميذ يعيش مع شيخه فيقتبس من حسن أخلاقه وشدة عبادته وكثرتها لله تعالى وإحسانه في التعليم، ويقتبس من علمه أشياء كثيرة جدا. وهكذا علموها لمن بعدهم، ومن بعدهم كان لهم تلامذة وأتباع وهكذا. وكان للإمام أحمد وغيره وشيخ الإسلام ابن تيمية كان له جماعة من أصحابه يأمر معهم بالمعروف وينهى معهم عن المنكر، وهذا تلميذه وخاصته من بينهم شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله يسير على نهج شيخه. فترى هذه الثمرة من تلك البذرة التي تعهدها ذلك المربي فسقاها بماء الشرع وحاطها بعناية إسلامية فائقة، فهذه الغرفة نبتت وآتت أكلها وثمارها كل حين بإذن ربها. وهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا العصر كان له أتباع وجند المؤمنون نصر بهم الحق وأخرج الناس بهم من عبادة الأوثان والجاهلية الأخرى التي طبقت الجزيرة في وقته إلى أنوار التوحيد. ومن الأسباب الداعية إلى التربية أيضا أن نقول رابعا، الإسلام دين عظيم يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله ونشره، شخصيات تملك فقها في الدين وثقافات حتى في أمور الجاهليات الأخرى، لأن من لا يعرف الجاهلية لا يمكن أن يسير في الإسلام سيرا حسنا. لا بد أن يكون هناك أشخاص يحملون هذا الدين، وهذا الدين متين لكنهم يحملونه بفقههم وما آتاهم الله من قوة يفخرونها من أجل الاستمساك بهذا الدين، فقه للواقع وحاضر العالم الإسلامي والتيارات المنحرفة المؤثرة وغيرها، يتمتعون بصبر واحتمال وطاعة لله وتجرد وثبات على المنهج وثقة به وتضحية من أجله، يتمتعون بقدرة على الإدارة والتخطيط والتنسيق والانتقاء ومعرفة الطاقات وتشخيص أمراض الأمة والقدرة على علاجها. هؤلاء الذين لهم علم بطبائع الناس وكيفية جذبهم إلى طريق الحق، هؤلاء الناس لا يمكن إعدادهم إلا بتربية من أجل هذا الدين، ومن أجل أنه متين وأنه عظيم لا بد من عظماء يحملونه، فلا يحمله السفهاء ولا يحمله الدهماء ولا العامة، وإنما يحمله قلة توقن الموقف. ونقول خامسا، إن التربية مهمة في اكتساب التصورات التي يجب على الفرد المسلم أن يحملها، مفهوم لا إله إلا الله وأهمية التوحيد وأنواعه والولاء والبراء ومفهوم العبادة والتغيير للترقيع والموقف في الغربة وتميز المسلم والالتزام بالسنة والاستعلاء والاعتزاز بهذا الدين والعلم الشرعي وكيفية التفقه فيه، وجنسية المسلم عقيدته ومنهج التفقه وتعظيم النصوص وعدم التعصب والعمل لهذا الدين والتقديم والتضحية، وعالمية المنهج والموقف من الخلاف والأخوة الإسلامية والجدية في الالتزام والتلقي للتنفيذ، مفهوم القضاء والقدر، مفهوم الدنيا والآخرة، مفهوم الحضارة وعمارة الأرض. هذه طائفة من المفاهيم الكثيرة، جزء منها مما يجب على المسلم أن يحمله. كيف يحمله إذا لم يكن قد تربى؟ وكيف يتشرب هذه التصورات إذا لم يكن له طريق يسلكه يتربى من خلاله؟ إن الذين يظنون أن بإمكان الفرد أن يتلقى كل شيء من تلقاء نفسه، أناس جازفوا في الأمور ولم يزنوها حق وزنها. ولنا وقفة إن شاء الله في أنواع التربية وأهدافها ووسائلها في محاضرة القادمة لبيان خطأ هذا الفكر الذي يسيطر على بعض الناس ممن يظنون أن الفردية تفلح في مثل هذا الزمن. وسادسا، من الأمور التي تدفعنا إلى سلوك طريق التربية وأهمية التربية وحاجتنا إلى التربية، أن التربية توجه طاقات الشخص لتستغله في نصرة الدين، تستغل الطاقات والموارد في نصرة الدين بدلا من التوافر والمحرمات. فهذا شخص يجيد الخطابة فليخطب في نشر الدين، وهذا شخص يجيد الكتابة فليكتب في نصرة الدين، وهذا شخص يقول شعرا فليقل الشعر ينافع عن الإسلام وأهله، وهذا يخط فلتخط يمينه إذن كلمات إذا رآها الرجل العاقل تأثر منها، وهذا له قوة بدنية فلينصر بها المظلوم ولينصر بها الحق، وهذا له خبرة قتالية فليسخرها في تجييش الجيوش وقيادتها وحملها على الأعداء، وهذا له قدرة بتعلم اللغات فليشتغل بنشر الدعوة إلى الله في الأقوام الذين يتكلمون بهذه الألسنة التي يجيد هو الكلام بها. إن التربية تصنع من الشخص الجاهلي الهامشي التافه شخصا إسلاميا قويا مؤثرا، ومن أجل ذلك لا بد من سلوك طريق التربية. وسابعا، إن هذه التربية مهمة لإزالة الأخلاق الرديئة، فيحل مكان الجبن الشجاعة، ومكان التهور الاتزان، ومكان البخل الكرم، ومكان الفحش الأدب والحياء، وغير ذلك على نحو ما فصلناه في محاضرة ماضية بعنوان اكتسب حسنة من الأخلاق الحسنة. وثامنا، إن التربية مهمة للتخلص من رواتب الماضي، فإن الإنسان مهما سار في الطريق فلا بد أنه يكون قد بقي في نفسه علائق مما مضى من حياته السابقة من جاهليته الماضية، ترسبت في نفسه، قد استقرت في اللاشعور عنده في تصوراته وخلفياته السابقة، فهي تظهر من حين لآخر، تظهر كأدواء وتظهر كأهواء وهكذا. وهذه التربية تشذبها وتنقي النفس من الرواسب لقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالآباء، كان على عهد من حلف بالأمانة، كان على عهد من حلف باللات والعزة. من أي شيء حصل؟ من رواسب ماضية، من رواسب سابقة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا من المنكر أنكره. بعضهم كان يحلف باللات والعزة خطأ من كثرة ما جرى على لسانه من أيام الجاهلية من هذا الحلف، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، يكفر بها هذا الفعل ويربي نفسه ويعودها على عدم العودة لمثل هذا القتل. كان قد حصل في مناسبة من المناسبات أن حصل خصام بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار، وتحزبت كل فرقة لصاحبهم حتى كادت تحصل بينهم مقتلة. وهم من هم؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم. من أي شيء أجاء ومن أين أتى؟ إنه جاء من رواسب ماضية في الجاهلية، كان الثأر يلعب دوره وكانت العصبية تلعب دورها، ولذلك نزغ الشيطان نزغة كاد أن يحصل من ورائها شر عظيم. فقام المربي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم ويقول: دعوها فإنها منتنة، ويهدئهم حتى كشف الله خطة المنافق وأفشل كيده ورده في نحره. فرجع الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحق مرة أخرى. حصل واحد أن واحدا منهم قال لأخيه: يا ابن السوداء. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ بيّن له: إنك امرؤ فيك جاهلية. إن من الرواسب إذن الفخر بالجاهلية، ومن الرواسب الاستهزاء بعباد الله يسود لأنه أسود أو لأنه ليس من قبيلة ونحو ذلك من الأمور. ونحن اليوم كم فينا من الرواسب وكم فينا من المخلفات والموروثات الجاهلية؟ شيء كثير جدا. فما هو الطريق إلى تنقيته وتهذيب النفس منه وإخراج هذه الموروثات ليكون محلها مفاهيم مفهومات إسلامية وتصورات صافية تسد هذه الثغرات حتى لا يخرج الشر منها مرة أخرى؟ لا يكون ذلك إلا بتربية. وتاسعا، إن التربية مهمة لمواجهة الشبهات. كثير من الناس من المسلمين تخطر في بالهم شبهات، ويلقي الشيطان في أنفسهم نزغات فيها شيء من الزيغ، فإذا لم يحدث هناك تربية تربي هذا الشخص لتنقذه من الشبهات هلك. فمنهم من تأتيه شبهات في وجود الله، وشبهات في صحة القرآن أو صحة النبوة والرسالة والوحي، أو حتى مما يلقي إليهم شياطين الإنس من بعض الشبهات في بعض الأحكام الشرعية كالرق وتعدد الزوجات ونحو ذلك. وشبهات تعرض حتى لبعض الدعاة إلى الله، فقد يقول بعضهم: أنا أقع في منكرات فلا يجوز أن أدعو، كيف آمر بالمعروف ولا أفعله، وكيف أنهى عن المنكر وأقع فيه؟ فإذا الحل أن لا آمر ولا أنهى، فيقع في الخطأ العظيم بسبب هذه الشبهة. ومنهم أناس وفقهم الله لوسط صالح يعيشون فيه، فوقعت منهم بعض المنكرات، فقالوا في أنفسهم: ما بالنا نخطئ ونقع في هذه الآثام ونحن في جو نظيف ووسط طيب، إننا لا نستأهل مثل هذا الوسط، فلا بد أن نخرج عنه حتى لا نكون سببا في فشله وتمزقه وعدم توفيق الله له. وهكذا يخرجون من الأوساط الطيبة بمثل هذه الشبهة. وهكذا ومنهم من يظن مثلا أن الطريق لتقوية إيمانه أن يعتزل إخوانه وأن يذهب في مغارة أو كهف أو مكان نائم أو منعزل ونحو ذلك لفيقوي إيمانه، فيقع في هذه الحيلة الشيطانية في براثن الشيطان فيستولي عليه ويؤخره مدة طويلة إلى الوراء بهذه الشبهة التي قامت في نفسه. فكيف يكون الطريق لاقتلاع جذور هذه الشبهات؟ وكيف يكون الطريق للرد عنها للرد عليها من النفس على النفس؟ لا يكون ذلك إلا بتربية تتعهد، إلا بمنهج يسلك، إلا بإخوة ينصحون. لا يكون ذلك أيضا، لا يكون ذلك أبدا إلا بسلوك هذه الطريقة النبوية المحمدية، طريق التربية الإسلامية. وعاشرا، إن هذه التربية مهمة بل في غاية الأهمية، لأنها توجه المشاعر والأحاسيس إلى طريقها الصحيح. فإن في كل نفس خطوطا متقابلة وأشياء متشابهة، مشاعر وأحاسيس. ومن ذلك مثلا الكره، من الذي لا يكره؟ لا بد أن يكره كل أحد، فالكره موجود في النفس والبغض موجود فيها، ولكن الإسلام يوجه هذا الكره ليكون كرها شرعيا، لا كرها مدمرا، لا كرها سيئا، لا كرها مخالفا للدين. فمثلا يوجه المسلم لأن يكره الشيطان وأتباعه والكفر والكفرة وكره ما كرهه الشرع، وهكذا أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره ما كرهه عليه الصلاة والسلام. ومما كرهه لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيفرغ الإسلام بالتربية، يفرغ المسلم، يفرغ طاقة الكره عند المسلم في المسلك الصحيح، فلا يتحول الكره إلى طاقة سامة مبعثرة. وأخذ مثلا الحب، من الذي لا يحب؟ لا أحد، كل إنسان فيه طاقة للمحبة، ولكن الإسلام بالتربية يوجه هذا الخلق وهذا الطبع توجيها حسنا. فحب الله وحب الخير وحب الإيمان وأهله وحب الرسل وأتباعهم وحب شعب الإيمان وما يحبه الله من الأقوال والأعمال. وعندما يسمع المؤمن في الأحاديث الصحيحة أن الله يحب الرفق وأن الله يحب الجود وأن الله يحب الكرماء وأن الله يحب الإحسان وأن الله يحب الوتر وأن الله يحب إتقان العمل وأن الله يحب العبد التقي النقي الخفي وأن الله يحب سمح البيع سمح الشراء وأن الله يحب هذه الخصال، فتنصرف نفسه لمحبتها، لأن الإسلام يدفعه بالتربية إلى صرف المحبة لمثل هذه الأشياء. ويحب التيامن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، ولا يحب العقوق ولا الفاحش ولا الفحش ولا المتفحشين. وهكذا ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يحبه، ولا يبغض الأنصار رجل هو حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه. فتبدا لهؤلاء المبتدعة الذين كفروا الأنصار والصحابة والمهاجرين ما أبغضهم إلى الله عز وجل. وهذه التربية التي توجه المحبة إلى الطرق الصحيحة والمسالك الشرعية فإنها تجنب المسلم طاقات مدمرة. فقد يحب الإنسان نفسه وذاته فيكون أنانيا أو يتحول إلى حب معشوقات صغيرة في عالم الحس من المطعومات والمشروبات واللذائذ، فيعكف عليها ولا يتعداها فيهلك. ومنهم من يقع حبه في عشق الصور من النساء والمرجان، فطالما يتذكره في مخيلته وطالما يراه في منامه، ويكون ذكره له أحب إليه من ذكر الله عز وجل، ويكون لقاؤه به أحب إليه من لقاء أعلم العلماء وأزهد الزهاد وأعبد العباد. وهكذا فتأمل أن هذه التربية تنقي النفس فعلا من هذه الأمور، وتسلك بالمحبة مسلكا شرعيا يهذب النفس ويجنبها الويلات. وتأمل في هذا الحديث الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصته كيف كان يكره قبل الإسلام وماذا صار يحب بعد الإسلام. تأمل كيف رباه الإسلام تربية جعل حاسته في الكره والمحبة تنتقل انتقالا بشكل شرعي إلى ما يجب أن يحب. عن أبي شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد سألتني إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته في الجاهلية. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي، وذكر قصة إلى أن قال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد الإسلام ماذا حصل بعدما رأى وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة. فهذا الرجل الذي فعلت فيه التربية هذا المفعول، والذي حولت كرهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكاد أن يقتله، إلى محبة لا يستطيع أن يثبت بصره على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا الحديث، ما هو فعله في النفس في توجيه المشاعر؟ إن من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، إذا صارت القرائن موجودة في الريبة فلا بد من الغيرة. وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال. وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في البغي والفخر. فإذا هذه التربية الإسلامية هي التي تحول مشاعر الفخر والخيلاء، تحول مشاعر الغيرة لتكون لتسلك الطريق الشرعي الصحيح. والتربية الإسلامية مهمة، لأنها تهيئ لنا هذه الشخصيات التي تندفع بعزة الإسلام، لتكون نماذج تواجه الكفر وأهل الكفر. التربية أيها الإخوة مهمة في هذا الزمن جدا، وفي غيره من الأزمان، لأننا نواجه عتاة وفجرة، وطغاة وبغاة، نواجه أعداء أشداء لا يمكن أن نلقاهم بشخصيات هزيلة وضعيفة. ولا تقوى هذه الشخصيات ولا تشتد ولا تصبح على مستوى المواجهة إلا بالتربية الإسلامية. ألم يأتك نبأ الثلاثة من المسلمين الذين واجهوا قائد الفرس رستم، كيف واجهوه؟ ما هي التربية التي كانت في أنفسهم عندما صاروا على مستوى المواجهة؟ خرج ربعي ليدخل على رستم عسكره، فاحتجزه الذين على القنطرة وأرسلوا إلى رستم بمجيئه، فاستشار عظماء قومه، ما ترون، أن نباهي أو نتهاون؟ فأجمعوا على التباهي، فأظهروا الزبرج وبسطوا البسط والنمارق ولم يتركوا شيئا، ووضع لرستم سريره من الذهب، وألبس زينته، ووضعت الأنماط والوسائد المنسوجة بالذهب. وأقبل ربعي على فرس له ذباءة، يعني كثيرة الشعر في الوجه والأذنين، قصيرة، ومعه سيف مدلو مصقول، وغمده لفلفافة ثوب دالب، هذا غمد السيف، ورمحه تسلم حده بسير من جلد غير مدبور، ومعه جحفة ترس من جلود البقر ليس فيه خشب ولا عقب، على وجهها أديم أحمر مستدير مثل الرغيف، ومعه قوسه ونبله. هذه العدة ظاهريا مهلهلة. فلما انتهى إلى رستم ووصل إلى أول البط قيل له انزل، فتجاهل ذلك وحمل فرسه على البساط، فلما وقفت عليه نزل وربطها بمسادتين فشقهما ثم أدخل الحبل فيهما فلم يستطيع أن ينهو وإنما أروه التهاون. وأدرك ربعي ما أرادوا فأراد استحراجهم، وكان على ربعي زرع كأنها إضاءة ورداؤه عباءة بعيره قد شقها وتدرع بها فشدها على وسطه بشيء مما غنمه من الفرس في معاركه السابقة، وشد رأسه بعمامته وكان أكثر العرب شعرا، وعمامته نفعة بعيره، ولرأسه أربعة ضفائر قمن قياما كأنهن قرون الوعي. فقالوا له ضع سلاحك، فقال ربعي إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم، أنتم دعوتموني فإن أبيتم أن آتيكم إلا كما أريد وإلا رجعتم. فأخبروا رستما، فقال رستم إذنوا له، هل هو إلا رجل واحد؟ وأقبل ربعي يتوكع على رمحه يقارب الخطوة ويزج النمارق والبسط بزج رمحه، فما ترك لهم نمرقة ولا بساطا إلا أفسده، وتركه منتهكا مخرقا. فلما دنا من رستم تعلق به الحرس فجلس على الأرض وركز رمحه بالبسط. قالوا ما حملك على هذا؟ قال إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فقال رستم ما جاء بكم؟ قال ربعي الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه لندعوهم إليه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه، ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم وما موعود الله؟ قال ربعي الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي. قال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال ربعي نعم كما حب إليكم، أيوما أو يومين؟ فقال رستم لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا، وأراد مقاربته ومدافعته يطول الوقت. قال ربعي إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا أن لا نمكن العدو ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاثا، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزاء الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو المنابذة في اليوم الرابع. ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. فقال رستم أسيدهم أنت؟ قال ربعي لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. فانفرد رستم برؤساء أهل فارس وتشاور معهم في شأن هذا الأعرابي العجيب، فأقبلوا إليه يتناولون سلاحه ويعاينونه ويزهدونه فيه. فقال ربعي هل لكم إلى أن تروني وأريكم؟ فأخرج سيفه من خرقة كأنه شعلة نار مع عزم استحب، كأنه انقدح منه النار، فقالوا له أغمده، فغمده، ثم وضعوا له ترسا ووضع لهم حجفته، فرمى ترسهم بفهم فخرقه، ورموا جحفته ورموا حجفته بسهم فسلمه. فقال ربعي يا أهل فارس إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس والشراب، وإنا طغرناهن. ثم تركهم ورجع إلى معسكره إلى أن ينظروا إلى الأجل الذي منحه لهم ثلاثة أيام. هذا الرجل أيها الإخوة من أين أتى ومن أين ظهر وكيف حصل منه هذا الموقف؟ هل ظهر من فراغ؟ هل قال ما قال دون أن يكون هناك أساس في نفسه لما يقول؟ وكيف صارت عنده هذه العزة وهذه القوة وهذه الجرأة وهذه الشجاعة؟ ما يمكن، لابد أن يكون هناك أوصاف وقدوات يتربى فيها أمثال ربعي بن عامر ليخرج بذلك ويخرج بهذا الحق الجلي الذي يوضحه. بعث الفرس يقولون لسعد ابعث لنا ذلك الرجل نتفاهم معه، فبعث سعد إليهم حذيفة بن محصن وهو من الأزد، فأقبل حذيفة على رستم في زي يشبه زي ربعي الذي ذهب إليه بالأمس، حتى إذا كان على أدنى البساط قالوا له انزل، قال ذلك لو جئتكم في حاجة، فقولوا لملككم أله حاجة إلي أم لا؟ فإن قال إن الحاجة لي كذب ورجعت وتركتكم، وإن قال إن الحاجة له لم آتكم إلا على ما أحب. فقال رستم دعوه، فدخل حذيفة بفرسه حتى بلغ رستم وهو على سريره، كل هذه المسافة يوطئ عليها بالفرس. قال رستم انزل، قال حذيفة لا أفعل وأبى. قال رستم ما سبحان الله يا جماعة، أين عزة الإسلام المفقودة في هذا الزمان؟ قال رستم ما بالك جئت ولم يجئ صاحبنا بالأمس؟ قال حذيفة إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء، فهذه نوبتي. قال رستم ما جاء بكم؟ قال حذيفة إن الله عز وجل من علينا بدينه وأرانا آياته حتى عرفناه، وكنا له منكرين من قبل في الجاهلية، ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثلاث، فأيها أجابوا إليها قبلناها الإسلام وننصرف عنكم، أو الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك، أو المنابذة. قال رستم أو المواجعة إلى يوم ما؟ قال حذيفة نعم ثلاثا من الأمس. تبدأ من أمن متى؟ من الأمس، من يوم ما قال لك أخي ربعي بدأت هذا اليوم الثاني من أمس. فلما كان الغد أرسل رستم إلى سعد أن يبعث إليه رجلا، فبعث إليه المغيرة بن شعبة. شوف القضية مو متوقفة على شخص واحد، ما يتوقف عمل المسلمين على شخص واحد، في نماذج، ومهما أراد الأعداء نقدم ونري محاسن هذا الدين، ومحاسن هذا الدين كيف ترى إلا بالشخصيات التي تتربى على هذا الدين. كيف نقدم للكفرة نماذج تفهمهم؟ كيف نقدم للكفرة نماذج ترعبهم؟ كيف نقدم للكفرة نماذج يعلمون منها ما هي طبيعة هذا الدين إلا بشخصيات تربت على هذا الدين؟ وجاء المغيرة إلى القنطرة، فأجازه زهرة إلى جالينوس، فأبلغه إلى رستم، فحجزوه حتى استأذنوا لهم، ولم يغيروا شيئا من شاراتهم وزيهم الذي كانوا عليه، وعليهم التيجان والثياب المنسودة بالذهب، وثيابهم المنسودة بالذهب. ودعا رستم ترجمانه، وكان عربيا من أهل الحيرة اسمه عبود، وأقبل المغيرة يمشي وله أربع ضفائر، وفرق رأسه أربع فرق من بين يديه إلى قفاه، وفرق ما بين أذنيه، وجاء حتى جلس مع رستم على سريره ووسادته. فنخر أخو رستم، كيف يجلس على سرير الملك؟ كيف؟ إنها لإحدى الكبر أن يجلس على سرير الملك. ووسب الفرس فترتروه، يعني زعزعوه وحركوه وأنزلوه ومغتوه، يعني ضربا خفيفا. قال المغيرة لأخ رستم لا تنخف، فما زادني هذا شرفا ولا نقص آخر. ليش تزعل؟ جلست جنبك على السرير خلاص، صرت أنا الملك وأنت. كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفل منكم، إن معشر العرب سواء، لا يستعجب بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبهم، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وإن هذا الأمر لا يستقيم فيكم. ولم آتكم ولكن دعوتموني، اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. فهذه النماذج، هذه ثلاث نماذج في موقع واحد من المواقع التي حارب فيها الإسلام، دالة على أن الشخصيات عندما تتلقى التربية في أجواء القدوة الحسنة والعلم الشرعي وأجواء الجهاد، أجواء التضحية والبذل، ترتقي إلى مراتب عليا تصلح أن تكون سفارات، ترسل إلى الكفرة فيرون فيها عظمة الدين من تصرفات هذه الشخصيات. الثاني عشر من الأسباب التي تدعونا إلى سلوك طريق التربية أن التربية تهذب الغرائز، تهذب الغرائز وتصرف الشهوات في طرقها المباحة. ما في إنسان إلا ويوجد فيه غرائز، ولا يوجد إنسان إلا وعنده شهوات، ولكن هذه التربية الإسلامية تجعل الشهوة تنصب في الموضع المباح وتهذب هذه الغريزة لتكون منضبطة بضوابط الشريعة. أيها الإخوة، إن هذا العصر الذي نعيش فيه، هذا العصر الذي نعيش فيه لم تتفشت البشرية شهوات مثل ما تفشت في هذا العصر قبل، وأنواع الإغراءات والإغواءات لا تكاد تنتهي أبدا. وفي كل يوم يخترع لنا اليهود وأذنابهم من طرق إثارة الشهوات البهيمية ما لا ينتهي حصرا وعدا. كل يوم طرق جديدة، كل يوم مجلات جديدة، كل يوم صور جديدة وأفلام جديدة، مسلسلات وأمور لهدم الأخلاق وإثارة الشهوات، إثارة الشهوات لتنطلق النفس انطلاقا بهيميا. فمتى يستطيع الإنسان المسلم أن يضع الحد أمام هذه الأمور وهذه الشهوات التي تنكب عليه انكبابا وتنحدر إليه انحدار انحدار السيل في الوادي؟ حدثني رجل قال: ذهبت إلى بلد مجاور لعمل من الأعمال، فنزلت في الفندق، فبعد فترة رن الهاتف فرفعت السماعة، فإذا على الخط الآخر امرأة تقول: مساء الخير. مساء الخير، كيف حالك يا فلان؟ باسمه طبعا، بالتعاون مع من؟ استعلامات الفندق، توزيع الأسماء المنتخبة على البغايا. كيف حالك يا فلان؟ خير. ايش صاحي ولا نايم؟ كذا. عندك احد؟ لا ما عندي. ابغي ازورك الان. سبحان الله العظيم، امرأة تتصل وتقول: اريد ان ازورك الان، وفي غرفة في الفندق في هذا الوقت من الليل، وتتأكد ان ما عنده احد. فالرجل يعتذر عن الموعد ويقول: انا لا لا. فالمرأة تقول: لا، أنا صفتي كذا وكذا وجسمي كذا وكذا، وتصف محاسنها. فيقول: أنا لا يمكن، أنا سوف أسافر الآن. فتقول: أبدا، خمس دقائق وأكون عندك وترى كيف ستعدل عن السفر. أيها الإخوة، وفعلا الرجل هرب من الحجرة، هرب لأن الواقع جحيم حوله سيء جدا، الفندق يعج بالمنكرات. وفي هروبه شاهد المرأة المعنية التي وصفت نفسها خاصة عدوها، فحمد الله أنه سلم ونفد بذنبه. أنا أقول أيها الإخوة، اليوم عندما ينزل بعض المسلمين من شبابنا وغيرهم في الفنادق في بعض الأماكن وتطرق عليه مولس الباب ويفتح، وإذا بالفتاة أمامه، بالبغي أمامه، بالزانية تدعوه إلى نفسها، من الذي سوف يمنعه من الوقوع، يمنعه من الوقوع في هذه الفاحشة؟ امرأة تطرق الباب وتدخل عليك، تدخل عليك بموعد أو بغير موعد، ويحصل هذا الفنادق في أنحاء العالم. ما الذي يعصم الشخص الآن من هذا الأمر؟ سنقول طبعا الله سبحانه وتعالى يعصمه بأي شيء، ما هي الوسيلة بأي شيء يعصم الشخص هذا؟ إذا لم يكن هناك تربية يربي بها الشخص نفسه ويتربى مع إخوانه، يعيش مع السلف، يقرأ كتاب الله، يتأثر بقصة يوسف عليه السلام وبالرجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فإنه سيقع ولا بد إذا لم يحصل له هذا وتتداركه رحمة الله عز وجل. فنحن الآن نعيش في هذا العصر الذي بلغ في السوء منتهاه، فلا يمكن نجابه الشهوات هذه التي تأتي إلى أبوابنا وتطرق علينا، لا نذهب نحن إليها، هي تأتي إلينا، ولو كنت لا تريد يأتوك ويؤذوك بالقوة، لا بد تفعل. طيب، فما الذي إذن يقوي هذه النفس حتى تصمد؟ إغراءات أمامك، من كل أمامك إغراء كامل أمامك. فما الذي إذن ينفع في مثل هذا الأمر؟ عند ذلك نعلم أيها الإخوة أنه لا بد من وجود منهج التربية، ولا بد من وجود جو التربية، ولا بد من وجود طريق يسلكه الإنسان التربية. الثالث عشر، نحن نحتاج إلى التربية للوصول إلى الشخصية الإسلامية المتكاملة. بعد التربية بأنواعها التي سنتحدث عنها إن شاء الله في المناسبة القادمة، وبعد الفترة التي يأخذها الإنسان مشوار التربية، ما هو الغرض الوصول إلى أي شيء؟ التربية تحقق لنا الوصول إلى الكمال البشري بحسب درجات بالنسبة للأشخاص. أي صورة من الناس تلك التي ستطالعنا بعد بذل الجهد في التربية لشخص ما؟ أي إنسان هذا الذي تربى إيمانيا وعلميا وعقليا وجسديا؟ أي إنسان هو؟ إنه الإنسان الصالح. اللبنة من القاعدة من الأساس، هو جزء لا يتجزأ. ما هي صفاته؟ تكامل في صفاته البشرية، ملامح التقوى والخشوع بادية عليه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سيماهم في وجوه من أثر السجود، ولكن هدوءه وحياءه لا يخدعان فيظن الظان أنه ضعيف، كلا كلا، فهو لا يحمي هامته إلا لله، وما عدا ذلك فهو قوي، قلب العود شديد المراس، فإذا ما حاول أحد النيل من دينه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ولكن هذه الشدة لا تمنع الرحمة بينه وبين إخوانه، رحماء بينهم. في اللين والشدة مناسبات ومواقف، اللين للإخوة والشدة على أعداء الله، الشدة جاهل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولكن هذه الغلظة ليست فظاظة ولا فحشا ولا تفحشا، فهو حسن الأخلاق، يألف ويؤلف، إنسان اجتماعي. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادفع بالتي هي أحسن. وهو إنسان بعد التربية مفتعل بإيمانه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكنه ليس متكبر ولا مغرور ولا منتفش ولا مختال، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهو عفيف عما في أيدي الناس، فقلته التربية فلا يهمل في الشهوات، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، صامد في وجه الشهوات ولو أحس بلذعها في أعصابه، لأنه تربى على قول الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يفعل الخير، متزن معتدل في سلوكه وفكره وشعوره، لا يطغى جانب على جانب. عقله يرده عن النزعات الطارئة والاندفاعات المفاجئة، يعيش واقعه فلا يهيم في برج عاجي من الأفكار والأحلام، متزن في نظرته للدنيا والآخرة ومتوازن. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ليس سلبيا لكنه عملي، قوة فاعلة في الأرض يريد تحقيق هدفه، وإنشاء وتعمير، والإنشاء والتعمير في هذه الأرض حسب المنهج الرباني، يشعر بالمسؤولية المؤدية إلى انطلاقه في العمل، تصوراته سليمة عن الله وأسمائه وصفاته، عن الدين والحياة والشريعة والناس، ليس بينه وبين الناس حواجز، لا يختار العزلة في وقت العمل والبذل والتقديم. فإذا سنصل في النهاية بعد التربية إلى هذه الشخصية المتكاملة، هذا هو المفترض إذا سلكنا الطريق. وهذه الشخصيات المتكاملة هي التي تتكون منها القاعدة الصلبة التي سيقوم عليها المجتمع الإسلامي. الرابع عشر، التربية مهمة في حفظ رأس المال. بعض الناس هداهم الله إلى الإسلام كانوا كفارا فأسلموا، بعض الناس كانوا ضلالا فاهتدوا. هؤلاء الكفار الذين أسلموا والضلال الذين اهتدوا، هل انتهت المهمة عند هدايتهم أم أننا نحتاج إلى تربية لإكمال المشوار معهم؟ ما هو سبب ردة بعض الكفار الذين أسلموا من الكفر مرة أخرى؟ وما هو سبب انتكاس كثير أو بعض من الناس الذين هداهم الله إلى أجواء الشهوات مرة أخرى وتركوا الدين وانحلوا وقد كانوا يوما من الأيام سرجة وهاجة وكانوا منارات وشعلات يعملون للإسلام ويضحون في سبيل الله، ثم انطفأ هذا الوهج وهذا النور وعادوا حمما فحما سودا من الجاهلية التي كانوا فيها؟ ما هو السبب أيها الإخوة؟ الجواب في الغالب عدم وجود قنوات تربوية تستوعب هذه الشخصيات لإكمال المشوار. بعض الناس يقول فلأركز جهودي على هؤلاء الكفار وأدعوهم الإسلام وأعطيهم قرآن مترجم وأعطيهم أشياء وكلمهم عن الدين ومحاجر الإسلام وطعنهم النصرانية، كلمناهم رجل تأثر في لحظة من اللحظات وأسلم وغير اسمه وأخذ الشهادة من المحكمة إلى آخره، وبعد ذلك عملت مع جاري ودعوته وكلمته ونصحته بالأسلوب بالشريط بالكتاب والمؤثرات، الرجل تأثر لفترة من الفترات وتسلطت عليه أنوار الإيمان، اهتدى وترك المعارف والأغاني والمجلات والمسلسلات وقرناء السوء وعمل المنكرات إلى آخره، التزم صار يصلي في المسجد. وبعد ذلك، هذا هو السؤال الكبير والكبير جدا، وبعد ذلك هل انتهت المسألة عند هذا الحد؟ بعض الناس يظنون أن القضية هي أنك تهدي الكافر الإسلام والضال إلى طريق الهداية فقط، تذهب دور غيره، المهم نزيد عدد جو نزيد العدد، هاد كفار جدد يسلموا، هاد ضلال جدد يهتدوا. ماذا فعلت في الكفار الذين أسلموا؟ ماذا فعلت في الضلال الذين اهتدوا؟ بماذا أكملت لهم وبماذا ساعدتهم وارتقيت بهم؟ أيها الإخوة، حفظ رأس المال مقدم على الأرباح، والتربية مهمة لاستثمار نتائج الجهود الدعوية ولإكمال المخطط الإيماني. لم تنتهي المسألة، لا زلنا في أول خطوة نحن صعدنا به أول الدرج، أول درجة من السلم، ما الذي يرتقي به بقية السلم؟ هذه هي طريقة التربية. فإذا كانت التربية، إذا كانت الدعوة هي المرحلة السابقة للتربية، فالتربية مرحلة لا بد منها، أبدا لا بد منها بعد الدعوة، لكي نحافظ على المكاسب التي جنيناها من وراء الدعوة. والذين يظنون أن وظيفتهم أن يدعوا إلى الله فقط ثم لا يكمل المشوار مع من دعوهم إلى الله ومن اهتدوا إلى الإسلام ومن رجعوا إلى الإيمان بعد الضلال، فهؤلاء الناس ما فقهوا منهج الأنبياء. ولذلك الدعوة مهمة جدا لإكمال المشوار بهؤلاء. وظني أن الذي يكمل المشوار بشخص أسلم ويرتقي به ويعلمه ويوجهه ويمضي معه في الطريق فترة حتى يثبت عوده ويقول له الآن انطلق أنت صاحب رسالة، أنت الآن ادعو للإسلام، هذا المنهج معك، خذ كتابك بيمينك وامضي، أظني به أنه لا يقل أجرا أبدا عن الشخص الذي أدخله في الإسلام أول مرة، إن لم يكن أكثر، لأن الشطارة الآن وليست، ولا نقصد بهذه الكلمة التي معناها اللغوي سيء، نقول ليس الجهد وليس الاعتناء وليس الهدف فقط إدخال الناس، وبعد إدخالهم ماذا سيحدث؟ السؤال الذي يطرح نفسه السؤال الكبير. وكثير من الناس عندهم استعداد لأن يؤثروا على أشخاص بالتزام بالإسلام، لكن كل من الناس الذين عندهم استعداد أن يأخذوا بأيدي هؤلاء الأشخاص مرتبة مرتبة ودرجة درجة لتنقية شخصياتهم من رواسب الجاهلية وملء نفوسهم بالتصورات الإسلامية وإعداد هذه الشخصيات لتكون في المستقبل دعاة الله عز وجل. فإذا الوقاية والحماية والتعليم لا بد من إعطائه وبذله بطريق التربية إلى هؤلاء القادمون الجدد. النقطة 15 أن التربية مهمة لإيجاد التوافق والانسجام داخل الوسط الإسلامي. المجتمع شخصيات مختلفة، طباع متباينة، في كثير منها تنافر، ما الذي يوحد بينهم ويشذب هذه الأمور التي شذت من نفوسهم والتي تسبب الفرقة والاختلاف وعدم التلاقي والالتقاء النفسي؟ إن الذين تصهرهم بوتقة التربية فيصبحون جسدا واحدا هم الذين يحصل بينهم هذا التلاحم. وتأمل معي المحبة التي حصلت في نفوس الصحابة بفعل تلك التربية النبوية التي طهرت شخصياتهم حتى صاروا جسدا واحدا. قصة وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما أصيب سعد يوم الخندق وحكم في بني قريظة قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. وكان قد أصيب في معركة الخندق بجرح في أكحله رماه ابن العرقة المشرك بسهم فقطع هذا العرق في الذراع فنزف منه ثم كاد الجرح أن ينزل. لم يرد سعد أن يفوته أجر الشهادة في سبيل الله لأن الذي يموت من أثر الجراحة في المعركة شهيد، فقال هذا الدعاء. والذي حصل أن الله قد قدر أنه لن يكون هناك بين قريش، لن تهجم قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخندق أبدا، الآن نغزوهم ولا يغزونه. قالت عائشة راوية القصة في مسند أحمد حديث حسن وبعضه في البخاري، قالت: فانفجر كلمه جرحه وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانتقال من سياق أحمد إلى سياق البخاري الآن: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. عودة إلى سياق الإمام أحمد، قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عند وفاته، قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر، إني لأعرف أميز بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرته. وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينه. قال علقمة: قلت: أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينيه لا تدمع، كانت عينه لا تدمع ولا أحد، ولكن كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي جعل عمر وهو أشد الناس في دين الله وأقوى الصحابة شخصية تقريبا جعله يبكي كالطفل على وفاة أخيه سعد، هذه هي الأخوة، وهذا هو الترابط الذي حصل في صفوف ذلك المجتمع، وكانوا كما أمر الله رحماء بينهم. فقل لي بربك ما هو الذي أنتج هذا الأمر هل هو المسلكيات الفردية ليذهب كل إنسان فيفعل بنفسه ما يشاء ثم يقول لقد تربيت وارتقيت وعملت ووصلت، أم هي تربية جماعية نبوية فيها القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها المنهج كتاب الله وسنة نبيه؟ السادس عشرة، أننا نحتاج إلى التربية اليوم وفي غير اليوم لإحداث التنويع في الكفاءات في المجتمع الواحد. فإن المجتمع فيه طاقات، والتربية توجه كل إنسان فيما يحسنه وفيما يبدع فيه، وتوجيه الأفراد إلى مواقع الإبداع هذا لا شك أنه من الأهداف التربوية. تأمل هذا الحديث الحسن: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقربهم زيد بن ثابت، وأقرأهم زيد بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فتجد في هذا الحديث في إعجاز بالمواهب والصفات والطاقات التي اتصف بها هؤلاء الصحابة. تأمل كيف أن التربية وجهت هذا الذي أبدع في الفقه إلى الفقه، وهذا الذي يبدع في الفرائض إلى الفرائض، وهذا الذي يبدع في القراءة إلى القراءة، وهذا الذي يبدع في القضاء إلى القضاء. وكان هذا متصفا بالرأفة فنمت الرأفة في جو التربية، وهذا متصف بالشدة فتوجهت الشدة لنصرة دين الله في جو التربية، وهذا حياؤه موجود معه، وهذا أمانته تحيطه وتحميه. النقطة السابعة عشرة من النقاط التي تدعونا للاهتمام بالتربية وسلوك سبيل التربية ومعرفة أهمية التربية، أننا لما قارنا بين الأجيال التي تلقت التربية والأجيال التي لم تتلقى التربية وجدنا بونا شاسعا وفرقا عظيما. فقد وجدنا في الأجيال التي تلقت تربية وجدنا حكمة وانضباطا واتزانا وتضحية وثباتا وإقداما وهكذا، ووجدنا في الأجيال التي لم تتلقى تربية في الغالب فوضوية وعدم انضباط وتسرع وخلخلة وزيغ وترك للطريق والثبات على المنهج. فهذه المقارنة تدفعنا إلى الاعتناء بالتربية، لأننا نعلم النتيجة التي ستؤول إليها الأحوال بعدمها والنتيجة التي ستؤول إليها الأحوال بوجودها. النقطة الثامنة عشرة، أن التربية ضرورية عند المحن، عند حصول التمحيص، عند نزول الفتنة. التربية ضرورية للتخلص من كبح، للتخلص من الاستعجال وكبح جماحه وضبط الحماس الزائد. التربية ضرورية في معترك الأحداث الراهنة. بعض الناس يقول عندما يرى المد العام الهادر جاء نصر الله، وعندما يرى هذه الدموع يقول إن الإسلام قد انتصر في المعركة انتهى. ولكن هذه الدموع التي تجمعها كلمة، تجمعهم كلمة ويفرقه الجندي، هؤلاء الدموع لا تغتر بها إذا وقعت المحنة وإذا نزلت الفتنة. هذه الدعوات التي كان لها أتباع بالملايين، لما نزلت المحنة من الذي بقي ومن الذي صمد؟ كثير من هؤلاء المستعجلين يقولون قدنا إلى المواجهة، نحن على استعداد. ونحن نذكر لهم في هذه المناسبة قصة طالوت ومن معه بني إسرائيل. ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن تقاتلوا؟ قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. قال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. جاءت المنازعة، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وبعد الرد والمناقشات والإقناع هدأت الأمور. قال لهم طالوت جيش الجيش وسلحه إلى المواجهة، نحن على استعداد، نريد أن نقاتل مظلومين مقهورين. طيب تفضل قاتل. إن الله مبتليكم بنهر بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لما جاء التمحيص شربوا منه إلا قليلا منه. سبحان الله، هذه الكثرة، هذه الجموع الغفيرة وهذه الكثرة الكاذرة لما جاءوا على النهر. هذا ما بعد جاء القتال، ما فيها سيوف ولا دماء ولا أشلاء ولا جراح ولا قتل ولا شيء، هذا نهر بس. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ما الذي حصل؟ شرب منه إلا قليلا منه، يعني من اللي شرب أكثر. وبعدما جاوزوا النهر ورأوا الجنود قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هؤلاء الذين صمدوا في فتنة النهر قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فانظر كم مرحلة من مرحلات النخل والتمحيص، من مراحل النخل والتمحيص مرت بهذا الجيش من بني إسرائيل، وكم صمد في النهاية. لكن الذين صمدوا هم الذين كتب الله على أيديهم النصر والتمكين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فإذا عندما نتذكر معركة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. من الذي رجع وقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين ناداهم فقال يا أصحاب بيعة الشجرة، يا أصحاب بيعة الرضوان. فجاء هؤلاء رجعوا الأنصار المهاجرين رجعوا. أما الناس الذين استحقوا بالجيش وهو يمشي مع الكثرة الكافرة فقد شردوا ولم يرجعوا إلا لاقتسام الغنائم. فإذا هذه التربية المهمة جدا، المهمة والمهمة جدا للإعداد للمواجهة، إعداد للمواجهة، إعداد للمحنة، إعداد للفتنة إذا نزلت. نسأل الله أن لا يفتننا. والنقطة التاسعة عشرة، أن من الأشياء التي تدعونا إلى سلوك طريق التربية والاعتناء بها شدة أعداء الإسلام، شدة أعداء الإسلام علينا. ما وجد عصر من العصور اجتمع فيه كيد الأعداء علينا مثل ما اجتمعوا الآن. إغراق المسلمين بالمناهج الكفرية والسلوكيات، الفرد المسلم الآن يتعرض إلى عملية تذويب كاملة، سيطرة عقلية ومادية من الكفرة، المناهج الدراسية، المسرحيات، الأفلام، الكتب، القصص، القهر، الاستبداد، التسلط، الغزو الفكري والثقافي والأخلاقي والاقتصادي، والشخصيات الكفرية والأفكار التي تلمع، وطريقة الحياة الغربية والعادات وتقاليد الكفار، واللغة والأغاني والرقص، خمور، نساء، تشبه، تشويه التاريخ، ملابس منوعة، فسق، فجور، مخدرات، ملاهي، أزياء، موضات، ألعاب، اختلاط، تبرز، كره الدين إلى آخره. هذه العمليات التي في يوم تسلط على أدمغة المسلمين وعلى رؤوسهم. فقل لي بربك مع شدة السيار الكفري وهذا الاضطهاد الذي نعاني، ما الذي سيجعل هذه الجماعة تصمد؟ يا جماعة، هذا الكين كله ما الذي سيصمد في وجهه؟ ناس فقط يعني جاءوا هكذا من الشارع وقالوا نحن مسلمون نحب الإسلام، صلوا على النبي، اللهم صل على محمد، قولا اذكر الله لا إله إلا الله، هذه جمع. لا لا، إن هذه الأمور لا تكفي، إن هذه المسابح وهذه الأشياء ليست هي الطريقة، وإنما الطريقة طريقة الإعداد. لا يمكن يصمد أمام هذه الهجمات على ديار الإسلام إلا شخصيات تربت على الإسلام. بدون تربية ما في صمود. وأنت ترى يوميا من أجيال المسلمين كم فرد يضيع، كم واحد ينحل، كم واحد يضل، كم واحد ينهار، وكم واحد يغرق في بحار الشهوات والشبهات لا يعلم بعددهم إلا الله. أبناء المسلمين عن أمانة في أعناق دعاة الإسلام. من المسؤول؟ ما هي الطريقة للإنقاذ؟ تربية هؤلاء الناس. أما تلقي موعظة تمشي تؤثر وقتيا مؤقتا، لكن بعد ذلك يذهب أثر الموعظة ويرجع الحال إلى ما كانت عليه الأمور. وأنت ترى الناس يخرجون بعد صلاة الجمعة أحيانا متأثرين جدا، بل قد يبكون في الخطبة، فماذا يفعلون بين الجمعتين من المعاصي؟ وأين ذهب أثر الخطبة عليهم؟ فتعلم عند ذلك أن المسألة إلقاء موعظة وتمشي ليس في الطريق، وأن المفروض بعد ما يطلع من الخطبة أن يستلم ويمشي مع قرناء صالحين ناس طيبين وبيت مسلم وتربية أطفال وكبار وصغار وشباب، وحتى العجز والمسنين في تربية، وهذا عمر الجموع عمره 80 سنة يريد أن يطلع بعرجته في الجنة. من أين أتت هذه النماذج؟ النقطة 20 أن التربية مهمة في التعامل مع الجاهلية. قال الشيخ محمد قطب حفظه الله: كان الامتحان الأكبر في العهد المكي هو تحمل الأذى في سبيل الله من أجل الدعوة الناشئة المضطهدة في المطاردة دون رد على العدوان ودون أخذ بالثار. لقد كان في وسع المسلمين الأوائل أن يثيروها حربا قبلية أو حربا شخصية، كل إنسان يأخذ بثأره وينتهي الأمر ولو بمقتل المسلمين جميعا، ولكن ذلك لم يكن ليصبح انتصارا للدعوة ولا انتصارا للدين الجديد. والتربية هي التي منعتهم من الأخذ بالثأر، التربية التي وجهتهم من الصبر واحتمال الأذى والعدوان دون رد. هذه التربية هي التي أنشأت النفوس الجديدة المعتزة بالله، نفوس مستعلية بالإيمان، مستعلية على ذواتها وعلى شهواتها وعلى أهوائها. النقطة 21 أن التربية مهمة في إعداد الكوادر التي ستدير المجتمع وتستلم زمام الأمور وتقود الناس. الصحابة كانوا في مكة مضطهدين في حصار شعب يأكلون ورق الشجر، واحد يجد وهو يتبول شيء جامد ارتد عليه رشاش البول، يأخذ قطعة من جلد بعير ملقاه يغسلها ويغليها ويشرب الماء، ما في غير هذا. تقرح الأشجار بأوراق الشجر، مات مصعب بن عمير ما وجدوا ما يغطون به ما يغطي جسده، فغطوا وجهه وجسده وجعلوا على قدميه شيئا من الإذخر. يقول الصحابي: الآن وما منا إلا أمير على مصر من الأنصار. الأمراء على الأنصار سعيد بن عامر الجمحي على الشام، وفلان على الكوفة، وفلان على مصر، وفلان على أبو هريرة يقول فرقوا للأمير، وهذا يرسله. الأمراء الذين على الأنصار، الناس الذين استلموا الدواوين وديوان الجند وديوان الديوان، والناس زيد بن ثابت هو الذي تولى قسمة الغنائم في بعد معركة اليرموك. الشخصيات هذه التي صارت تدير الأمور واستلمت زمام الأمور من أين جاءت؟ هؤلاء الناس الذين تفرقوا في الأمصار كل واحد أمة يعلم الناس، هذول الصحابة. الصحابة هؤلاء الذين تفرقوا، جمعتهم بوتقة التربية المحمدية فصقلت شخصياتهم حتى صارت قوية، الآن صاروا قدوات، انتشروا في الأرض الآن، وصار كل واحد قدوة لبلد من البلدان، لبلد نور وشع على بلد. هؤلاء من الذي أتى بهم؟ النقطة 22 أن التربية مهمة جدا لأنها هي الطريق الوحيد للوصول إلى إنشاء المجتمع الإسلامي. الحل الوحيد انتشال الأمة، إيجاد النموذج وتوسيع القاعدة، هذه هي القاعدة. الآن العصر الذي نعيش فيه لا تعطي فيه الفردية ثمرة تذكر. النفوس بطيئة الفساد إذا كانت صالحة، بطيئة الصلاح إذا كانت فاسدة. قلة وندرة من البشر يهتدون من كلمة واحدة، وأما الأكثرية فلا بد من البطء الفطري موجود في نفوس ما يمكن تستعجل به طفرة واحدة. إن الله يزع بالسلطان يزع بالقرآن، طيب إذا ما في وزع بالسلطان، إذا ما ليس هناك مجال لأن تزع بالسلطان الآن، فما ما في طريق إلا أن تزع بالقرآن. فلذلك الآن التربية هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى تكوين وقيام المجتمع الإسلامي. سنستبطئ الطريق، نعم، تتغير الأجيال وربما لا يأتي النصر، نعم، لكن الحلول السريعة لا. بعض الناس يظن أن الحل هو استخدام القوة، وبعضهم يظن أنه لا يمكن إنشاء المجتمع الإسلامي إلا بحل السياسي وتفريغ الجهود من أجله. ثم تعال قارن الآن في القضية، ماذا أدى إليه الحل الثاني في كثير من القطاعات الموجودة في العالم الإسلامي؟ سلبيات الله بها عليم، لأن هذا العمل الذي يعمله كثير منهم لا يقوم على السياسة الشرعية، فانحرف وسار بغير ضوابط إلا من رحم الله. فانظر ماذا حصل من المنكرات، صلة مباشرة بالطواغيت، يميت القلب وتقدم تنازلات. اثنين، نسبة التقصير للإسلام يعني العامة. ثلاثة، الوقوع في شرك الديمقراطيات، شرك الديمقراطيات الوهمية التي نصبها أعداء الإسلام لدعاة الإسلام. اشتراك في مجالس لا تعلن سيادة الشريعة بل تعلن سيادة القانون الوضعي. المساهمة في خروج قانون جاهلي ظنيا باسم بعض دعاة الإسلام. القسم المحرم الذي يقوم به بعضهم. حصر العمل الإسلامي كله في هذه الزاوية وانحسار التربية والانشغال عنها وعن الدعوة. السكوت على كثير من المنكرات والأباطيل. وقوع بعض المشاركين من المسلمين في استغلال النفوذ للإضرار بمسلمين آخرين. وانظر إلى ما أدى إليه طريق العنف الذي لم يهدي، واستخدام القوة. النفوس هذه نفوس لابد من البطء في تربيتها والسير بها. تريد هذا جاهلية عتت على المجتمعات الإسلامية لآت سنين طويلة، تريد الآن في لمحة عين تعمل بالقوة شيء وتقول خلاص هذا هو الطريق وأقمنا المجتمع؟ ما يمكن، مستحيل، لا يمكن. إن الله جعل في الدنيا قوانين وأسباب مسببات، وهذه الأعمال في غير وقتها الصحيح استخدام القوة بدون ضوابط شرعية أدت إلى التورط في إزهاق أرواح معصومة أو القتال تحت راية عصبية وجاهلية. وليست العمليات الجهادية الإسلامية عمليات انتحارية فقط، بل لا بد من وجود مصلحة شرعية، مثلا توقع النصر، توقع قبول الأمة لهذه الحركة الجهادية، تأمين الذرية، سلامة التوقيت. ثم خصوم الإسلام متعددون، وليس من المصلحة فتح الجبهات على الجميع، وهكذا وهكذا. فإذا الذين يظنون أن المسألة أيضا مثلا مسألة إنكار منكر دروس عامة، وهذا قبل المجتمع الإسلامي، أيضا هم أناس مخطئون، لأن الطريق هو طريق التربية. وهذه الرواسب التي ستدعم أي جهد يقوم هي رواسب التربية، وبدونها يكون الجهد معلقا في الهواء ليس له أساس في الأرض أبدا، وذلك فإنه ينهار عما قريب. وهذه التربية لا يستغني عنها شخص مهما بلغ من العمر، والنوازع موجودة في النفس، والإنسان مهما وصل إلى مرتبة فلا زال عنده أشياء من الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وإلى آخره، من الأموال والأنفس والخيل المسمى والأنعام والحرث. فإذا لا يوجد وقت تقول فيه أنا الآن لا أحتاج إلى تربية، قد اكتملت، تكاملت شخصيتي. ما فيه، هؤلاء الصحابة لا يزال يتربى بعضهم على بعض حتى ماتوا رضي الله عنهم. فلا تزال نفوسنا تحتاج إلى توجيه وتذكير وتزكية وضبط، ونحن ما بلغنا رتبة الصحابة. إذا كان هؤلاء لا يزال بعضهم يتربى من بعض فنحن أحق بذلك، فنحن أحوج إلى ذلك منهم، فنحن ما بلغنا ما بلغ. فهذه أيها الإخوة لمحة عن الأشياء التي تجعلنا نحتاج للتربية، ونوقن بأن التربية هي الطريق، وكل طريق غيره لا يوصل، وإذا أوصل يوصل نتائج تكون في كثير من الأحيان نتائج خاطئة، وليست هي المطلوب، وإنما هي عبارة عن صور مشوهة لما يظن أنه مجتمع إسلامي وليس كذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يسلك بنا سبيل التربية الإسلامية، وصلى الله على